كثر العلماء وعظم الخطباء وانتشر الفقهاء وفشى العلم، ولكن قل العمل بالشرع الإسلامي وظهرت المنكرات المحرمة بالنص الشرعي كالربا وغيره في كثير من بلاد المسلمين، ونتج عن هذا فقد الثقة بعلمائنا المسلمين لانعدام دورهم الإسلامي العملي واهتمامهم بهذه الحياة الدنيا، وعدم من أمثال أحمد بن حنبل وابن تيمية وغيرهم ممن جمع بين السلف والقلم. فما سر هذه الظاهرة؟ هذا هو المعروف، فإن كثرة الباطل وانتشار الباطل ودعاة الباطل واختلاط الحافل بالنابل واختلاط كفار المسلمين يجعل القيام بنص الحق وتأييده ليس المنقطع في يد كل أحد، وإنما هو في يد ولاة الأمور وفقه الله، وولاة الأمور قد يعالجون أشياء وتفوتهم أشياء لأسباب كثيرة. فالواجب على المؤمن ألا يقول هذا الكلام يخطئ، بل يقول ويعمل، فلا يقلل بل كثر، عنده إيمان عنده قوة حتى يمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يتأسى بالرسالة ولا يتأسى بالأحجار والصالحين والصادقين، ولا تأخذ بالله لو تلائم، بل يكون عنده من النجاة وهمة عالية والحكمة والجداد التي أحسن ما يعينه على تنفيذ الأمر والمشاركة في الخير، ولا يكون ولا يهلك مع الهالكين ولا يكسى مع الرسالة. هذا هو الواجب، فإن نحن الآن في غربة الإسلام وفي عصر الغربة، وإلا في أنصار الحق وكما في أنصار الباطل، فلا بد من النشاط. فعصر أحمد غير عصرنا، عصر أحمد رحمة الله عليه في آخر القرن الثاني وأول الثالث، وعصرنا في القرن الخامس عشر، فالشعب غير الشعب، والجلساء غير الجلساء، والعلماء غير العلماء، فالأهواء تغيرت بظهور الباطل وكما في الشر وقلة الخير وقلة الأنصار. فيجب على المؤمن وعلى العالم اينما كان مع قله العلماء اليوم، يجب عليهم النشاط وان يقول حسب طاقته، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع بقلبه، وذلك اضعف الايمان. فلكل عصر ولكل مكان ولكل زمان ما يناسبه ويليق به حسب المستطاع. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.